بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب. إيش عنوان الدرس؟ كلنا نصاب بالكرب، أليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن هذا الدرس من أعظم الفقه فيما يعمل عند حصول الكرب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وذكر البخاري لهذا الحديث طريقا أخرى وهي هنا تحت، قال عن عبيد الله بن الحارث قال: سمعت ابن عباس يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره. هذه الزيادة اللهم اصرف شره، الحديث هو في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين، وهذه الزيادة ليست فيه، وهي عند البخاري في الأدب المفرد، بعضهم حكم عليها بالشذوذ وبعضهم حكم عليها بالنكارة، ولكن المعنى صحيح. عندما يكون الشخص في كرب يدعو بصرف ذلك الكرب عنه، إن كان سببه شخص يهدده أو يخيفه فيدعو الله أن يصرف شره عنه. لا إله إلا الله. الآن نسمع منكم ما تيسر لنا جميعا من الأحاديث الواردة في الدعاء أو الواردة فيما يدعى به عند الكرب، فيما يدعى به عند الكرب. فعندنا هذا الحديث الذي قرأناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وهنالك أحاديث أخرى قد جاءت في الدعاء عند الكرب أو فيما يدعى به عند الكرب. ومن هذه الأحاديث من يقول: من رفع يده. إيش عندك يا مهدي؟ عندك حديثات؟ بارك الله فيك. نعم، حديث ابن مسعود عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث قد كان الألباني تكلم فيه ثم تراجع وقال: والحديث تبين لي أنه صحيح، هنالك من ضعفه والأقرب تصحيحه. هذا حديث عظيم كما سمعتم من حديث أدعية الكرب وأدعية ذهاب الهم والغم. هات يا عمانم، بارك الله فيك، يعني أنك تحفظ هذا الحديث، لو علمنا أنك تحفظه لسمعناه منك ولم نذكره، لكن إن شاء الله مرة ثانية. لا إله إلا الله على كل هذا الحديث من أحاديث أدعية الكرب كما سمع، وهو حديث عظيم وفيه يعني عموم التضرع إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. هاتوا يا رجال أيضا، مر بعد قم بارك الله فيك، ها عند غيره هات دعاء سعد بن أبي وقاص. إذن صح الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم أو ما من مسلم يدعو بها قط إلا استجيب له. ومعلوم أن يونس عليه السلام دعا الله بهذا الدعاء وكان في أشد الكرب والضيق. قال الله في كتابه الكريم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعد أن ضيق الله عليه، وذلك بأن وقع في بعد أن صار في قعر البحر وفي بطن الحوت وصار على وشك التلف، فتداركه الله بأن ألهمه هذا الدعاء فدعا به قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء فيه التوبة إلى الله وفيه الاعتراف بالذنب وفيه كما سمعت التوبة إلى الله بالتضرع والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. الحديث كما سمعتم عن سعد بن أبي وقاص. أيضا من رفع يده قم أسماء بنت عميس. نعم بارك الله بك. حديث أسماء بنت عميس قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا، والحديث عند أحمد وأبي داود بن ماجة. فهنا سمعت أن من أدعية الكرب أن يقول الشخص الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا من أدعية الكرب قم عمن ها؟ هذا اللي عندنا عند ابن أبي الدنيا خير إن شاء الله. ها عند الله أعلم، ها عند غيره بقى. إيش عندك بارك الله فيك. يعني هذا الحديث محبوب أن يحفظ صح يا رجال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ كما سمعتم. الصحابة لما سمعوه اشتاقوا إلى حفظه، وزاد الرسول عليه الصلاة والسلام شوقهم أكثر عند أن قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أيضا من رفع يده هاتوا يا رجال قم. طيب حديث أبي بكرة رضي الله عنه، لعلك تعني حديث أبي بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو عند الكرب ويقول اللهم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تريد هذا الحديث؟ هذا من حديث أبي بكرة عند أبي داود وغيره. حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هو حديث حسن. أتوا يا رجال أيضا جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ما أعظمه من دعاء يا حي الذي له الحياة التامة وهو القائم والقيوم بأمور العباد في الدنيا والآخرة سبحانه. هذا من أعظم التضرع إليه بهذين الاسمين الكريمين. كذلك أيضا من رفع يد أيضا هات لا إله إلا الله هات بارك الله فيك. كلامنا في الأدعية الكرب على كل جاء من حديث عامر بن ربيعة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألظن بياذ الجلال والإكرام، يعني أكثر من التضرع إلى الله بهذا اللفظ، بهذا اللفظ يا ذا الجلال والإكرام. كذلك أيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه دعاء يدعو به عند الكرب، وهو لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله ربي سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك أيضا قد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه لما زوج ابنته الحجاج بن يوسف قال لها إذا دخل عليك فقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، يعني إذا خافت منه، إذا خافت منه تقول هذا الكلام. هذه كما سمعتم من جملة الأحاديث التي جاءت في ما يقال عند الكرب، وليست هذه الأحاديث الحصر، بل الشخص يدعو الله عند الكرب، إن تيسر له أن يدعوه بما قد جاء في هذه الأحاديث فهذا أفضل وأكمل، وإن لم دع الله بما يفتح الله به عليه، بما يفتح الله به عليه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه إليه سبحانه، التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه إليه سبحانه. ثم ذكر أن المشركين كانوا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجهم من البر إذا هم مشركون. قال: فنفعهم الدعاء بالتوحيد في الدنيا، وأما المؤمنون أولياء الله فينفعهم الدعاء بتوحيد الله، ينفعهم في الدنيا والآخرة. إذن أحاديث أدعية الكرب اشتملت على تسبيح الله وعلى تهليل الله وعلى تحميد الله، وكذلك على يعني وصف الله بمجمل المحاسن والمحامد التي يثنى به عليه، يثنى بها عليه سبحانه وتعالى. ففي حديث علي إلى جانب سبحان الله فيه والحمد لله رب العالمين، في حديث ابن عباس التهليل لا إله إلا الله، وكذلك أيضا كما سمعت في أحاديث أخرى الله ربي لا أشرك به، فالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد هذه من أصول أدعية الكرب، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير من أصول أدعية الكرب. وهكذا لو جاء الشخص يعني أدعية فيها عموم الثناء على الله كمثل الحمد لله رب العالمين، فهذا يتضمن المدح لله والثناء على الله بعموم ما خص به نفسه من المدح والثناء بما له سبحانه من الجمال والعظمة والكمال. ويستفاد من أدعية الكرب: واحد، تجديد الإيمان، تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الشخص قبل أن ينزل به الكرب قد يكون في نوع من الغفلة، في نوع من الغفلة ونوع من الانشغال، فالعبادة قد لا يكون فيها على إقبال على الله كما ينبغي، فإذا نزل به الكرب شعر بحاجته وفقره إلى الله، فهنا يحتاج إلى التضرع بين يدي الله، فيتجدد عنده الإيمان ويحقق كمال التوحيد. ما دام أنه موحد يحقق كمال التوحيد لله رب العالمين. كذلك أيضا يفتح باب التوبة إلى الله عز وجل، فعندما يتضرع إلى الله هذا من التوبة إليه، بالخضوع والانقياد وانتظار الفرج والمخرج، ويعني طلب الدفع عن العبد، فاللجوء إلى الله والاضطرار إليه والتضرع بين يديه، هذا من أعظم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الأحاديث أدعية التي وردت في أدعية الكرب ما سمعت من تجديد الإيمان وتحقيق كمال التوحيد والتوبة إلى الله عز وجل من الغفلة ومن يعني التقليل من شأن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي للشخص أنه عند الكرب قد يحتاج إلى الصلاة، قد يحتاج إلى الصلاة ولا يكتفي بالدعاء. وكما تعرفون حديث سعد بن أبي وقاص حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فأطال فيها وقال إني دعوت الله سألت الله لأمتي ثلاثا، سألت الله لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يأخذها بسنة عامة أي بالقحط والجد العام، وألا يسلط عليها عدوا فأعطاني، وألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني. فكما سمعت من أدعية الكرب القيام إلى الصلاة والتضرع فيها والدعاء، وهذا يكون أكمل ممن دعا فقط ولم يصلي، خصوصا إذا كان يعني الشخص إذا دعا وما حصلت له الفائدة من الدعاء يثابر على الدعاء ويستمر، وكذلك أيضا يفعل غير الدعاء كالصلاة، يقوم إلى الصلاة ويتضرع إلى الله عز وجل، إما أن تكون صلاة فريضة فهذا واجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله، أو تكون صلاة نافلة كما سمعت فيتوجه إلى الله كصلاة الليل أو الضحى أو غير ذلك أنواع الصلوات، وهكذا أيضا له أن يتوجه إلى الله بالصدقة عند حصول الكرب، أيضا خصوصا إذا كان مثل الأمراض الحاصلة فيه، هذا أيضا له أثر عظيم في دفع الكرب عن الشخص. وهكذا أيضا يعني يتوجه إلى الله عز وجل بغير ذلك من فعل خير. فعلى كل أشهر ما يعمل عند الكرب إيش؟ ما يعمل عند الكرب إيش؟ الدعاء. ولكن هذا ليس بحصر لما يقال ويعمل عند الكرب، بل كما سمعت قبل قليل أن الشخص يعمل أكثر من هذا، خصوصا إذا كان يرى أن الكرب ما ذهب عنه. قال هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يدعو عند الكرب. ماذا نستفيد من قول عند الكرب؟ آتوا يا رجال أننا جميعا مبتلون بالكرب، ما سلم منه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ فلا غرابة أبدا أن تمر عليك في بعض الساعات وأن يهجم على الشخص كرب وضيق يعني وهم وغم، هذا ما أحد يستطيع أن يسلم من هذا، لأننا في دار الابتلاء والامتحان، في دار الابتلاء والامتحان. فالشخص يوطن نفسه من جهة على تحمل الكرب الذي نزل به وألا يخرج عن الآداب الشرعية وعن الضوابط، الثاني يستعمل أسباب دفع الكرب، ولا يستسلم للكرب خشية أن يقع في محذور. وأيضا ما دام أن الشريعة قد جاءت بما يدفع به الكرب فالمطلوب الإقبال على ذلك. قال كان يدعو عند الكرب، والكرب الشدائد إما شدة خوف أو شدة مرض وألم في الشخص أو شدة فقر وحاجة إلى غير ذلك من أنواع الشدائد التي تنزل بالشخص. قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فافتتح دعاء الكرب بتوحيد الله. فيستفاد من هذا أن من أعظم أسباب دفع الكرب تحقيق التوحيد، إما تحقيق الكمال منه وإما تحقيق ثبات التوحيد. قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم لا أعظم منه، ومعنى العظيم الكبير لا أكبر منه سبحانه وتعالى. والحليم الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة ولا يعاجلهم بمنع النعم، ولا يعاجلهم بمنع النعم. مثلا الكفار، كفار أنعم الله عليهم بنعم كثيرة وهم كفار، أعداء، هم أعداء الأعداء له سبحانه وتعالى، ومع هذا نعمه نازلة عليهم في الليل وفي النهار، فهذا من حلمه، هذا من حلمه سبحانه. كذلك العاصي عندما يرتكب المعصية الله يراه ويسمعه ويعلمه ويقدر على أخذه وعلى بطشه، ومع هذا لا يعاجل بالعقوبة، يترك له يعني من المهلة ما يترك، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. بعض الناس يفرح لما لم يعاجله الله بالعقوبة ليواصل في الذنب، وهذا خذلان، نعوذ بالله، خذلان. وأي خذلان، لأن المطلوب أن الشخص يبادر بالتوبة ما دام أن الله ما قد عاجله بالعقوبة، فيبادر بالتوبة لعله ينجو بالكلية من نزول العقوبة. لكن إذا استمر وأصر على الاستمرارية في الذنب، فالعقوبة هنا تكون أشد وتكون أكبر من الذنب الذي لم يصر عليه صاحبه ولم يعاند ويكابر ويصر عليه، وربما استخف بالشريعة، وربما حارب من ينصحه ومن يدعوه إلى الله، من يحذره. فالعقوبة هنا عند الإصرار تكون أعظم وأكبر. قال: العظيم الحليم. إذن الحليم من أسمائه الحسنى، وسمع أن من معانيه أنه ينعم على العصاة وهم عصاة، وكذلك أيضا يؤخر العقوبة عنهم وهو يقدر عليهم، بخلاف العبد. العبد قد يؤخر العقوبة لأنه عاجز عنها، وقد يحلم قليلا في مسألة ولا يحلم في غيرها، لكن الله عز وجل متصف بالحلم الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، فليس من عجز ولا من خوف ولا من ضعف، بل هو على كل شيء قدير، وهو الذي لا يخاف عقباها إلى غير ذلك. ولكن هذا مما تسمى به سبحانه واتصف به سبحانه، أنه حليم، حليم فيما يحصل من عباده، فيؤخر ويؤجل من العقوبات وينزل من النعم عليهم، ومن ثم يأخذ حسب ما جرى به القضاء والقدر. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. إذا نستفيد من هذا الحديث إيش؟ إلى جانب ما سبق، الإقبال على الله بالتوحيد، توحيد الألوهية، والإقبال على الله بتوحيد الربوبية، والإقبال على الله بتوحيد الأسماء والصفات. يعني أكمل دعاء الكرب ما كان فيه أنواع التوحيد الثلاثة. أكمل، نستفيد من هذا الحديث أن أكمل دعاء الكرب ما كان فيه توحيد الله، توحيد الله بالأنواع الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. انظروا ما أحسن ما كان يفتتح به النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، صلاة الليل صلاة الصالحين وصلاة المنيبين والتائبين والعابدين، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسماعيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا من الأدعية العظيمة والتضرع إلى الله عز وجل وافتتاح هذه العبادة العظيمة بهذا الدعاء، أن العبد ينال هداية الله الخاصة التي خص بها التي خص بها أنبياءه ورسله وأتباعهم وخلفاءهم، والله المستعان. نقرأ الحديث الثاني. قال هنا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غدا، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الحديث هو عند أبي داود كما سمعتم، وعند غيره، وهو حديث حسن، وهو حديث صالح للتحسين. وهذا الحديث الزيادة فيه في أدعية الكرب: لا تكني إلى نفسي طرفة عين، الزيادة فيه الاعتراف بالافتقار إلى الله، الافتقار التام. فالعبد فقير إلى الله فقرا كليا من جميع الوجوه ومن كل الجهات، فقر ذاتي، لا فقر نسبي، ولكن فقر ذاتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا هنا أن من أيضا مما يدعو به المكروب أنه يظهر فقره وحاجته إلى الله عز وجل، وأنه لا غنى له عما عند الله عز وجل ولا طرفة عين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا الدعاء: اللهم برحمتك أستغيث، ورحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. يحتاج الشخص أن يحدث به الناس، خصوصا العوام، ليربطهم بالله ويعلقهم بالله ويردهم إلى الله، حتى لا يبقى عندهم تعلق بغيره من الخلق، خصوصا التعلق بالأموات، فهذا من الانحراف العظيم ومن الشرك المبين، ومن الشرك المبين عياذا بالله. إذا كان الشخص يلتجئ إلى الرفاق وإلى الضرائح والأموات، ينتظر منهم فرجا ومخرجا وكشف ضر وحصول نفع، فهذا من الشرك الأكبر عياذا بالله. فيحدث الناس بهذه الأدعية العظيمة التي تقال عند الكرب، ويحذر الناس من اللجوء إلى غيره سبحانه، من اللجوء إلى المخلوق الحي أو الميت، فاللجوء يكون إليه وحده لا شريك له. قال هنا: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، تقديم المفعول به على الفعل، الفعل أرجو، ورحمتك المفعول به، هذا يفيد الاختصاص، أرجو رحمتك، لا رحمة أحد من خلقك، وذلك لضعف الناس وفقرهم وعجزهم، لكن الله عنده الرحمة الواسعة التي وسعت جميع الخلائق، وسعتهم في الدنيا والآخرة حسب ما قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى. اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ذكرنا قبل أن أكمل دعاء الكرب ما اجتمع فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو من باب أن حق الله أعظم، وأن أحب إلى الله ما عبد به من الإقبال عليه والقيام بحقه سبحانه، بحقه سبحانه. قال هنا: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل إذا غابت عن الناس دعوة أهل السنة ظهرت الدعوات المبتدعة والدعوات الضالة والدعوات التي قد تشتمل على شركيات وخرافات عياذا بالله. فعندما نقرأ عن بعض المنحرفين والذين خذلهم الله أيما خذلان وفتنوا بالشرك والخرافة أيما افتتان، قال أحدهم: دعوت الله كذا شهور أن يرزقني طفلا فلم يرزقني، فدعوت سيدي فلاني فرزقني طفلتين. طيب، هذه الانحرافات والضلالات لا دواء لها ولا خلاص للناس من غوائلها إلا بانتشار دعوة أهل السنة وتحرك أهل السنة في نشر الدعوة. فإن الناس بحمد الله على الفطرة إذا سمعوا الخطب والمحاضرات والنصائح التي تعرفهم بما لهم عند الله عز وجل صاروا أغنياء عن الرفات والضرائح بحمد الله. فالناس يحتاجون إلى إيقاظ وإلى تفهيم وتعليم حتى يعود إلى الرشد الكامل بإذن الله. قال: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نعم، من ناداني؟ أنا قلت إسماعيل. نعم، بارك الله فيك، سبق لسان ويا إسرافيل. نعم نعم نعم نعم، ما أعرف الذي يدعو بأدعية وردت في القرآن الكريم: ربنا اغفر لي، ربنا ارحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلى غير ذلك يجوز. نعم، أحسنت أحسنت، ذكرتني، قد جئت بكتاب سأقرأ عليكم حديثا نسب الحديث إلى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أدعية الكرب ولم يصح. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: يا علي، إذا حزبك أمر، أي نزلت بك شدة وكرب، إذا حزبك أمر فقل: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك علي فلا أهلك، وأنت رجائي. رب، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندي عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين. هذا الحديث ضعيف، هذا الذي أرد. وين جاء صاحبنا هذا؟ كأن هذا فيه ضعف، لكن الدعاء بأسماء مشروع: يا ودود، يا حليم، يا عليم، يا حكيم، يا رحيم. الدعاء بأسمائه، سمعت، والتضرع إليه بصفاته، هذا مشروع. لكن زيادة على ذلك لا يزاد شيء إذا كان ما يرى أن له معنى غير صحيح وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يعني يفهم منها معنى غير صحيح. فعلى كل، كما سمعت، الدعاء بأسماء الله وصفاته يدعو الشخص بما شاء منها، بما شاء منها. هنا قصة قصيرة لكنها جيدة. هذا كتاب الكرامات، كرامات الأولياء، الشيخ عبد الرقيب حفظه الله. قال هنا، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، القرطبي المفسر الذي هو محمد بن أحمد الأنصاري صاحب كتاب الجامع في أحكام القرآن، قال القرطبي في تفسيره: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس، أو اتفق لي، صواب اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور. بحصن إيش؟ بحصن إيش؟ منثور. أنا عبد الرحيم، أنت معنا؟ بحصن منثور من أعمال قرطبة. قال: وذلك أني هربت أمام العدو، يعني جاء عدو وكأنه استولى على العباد البلاد وهكذا. قال: هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان. يعني كأن القرطبي مطلوب، مطلوب على أن يؤتى به إما لقتله أو لسجناه، باعتبارنه عالم وهو ناصح ومرشد ومحذر، فمعروف الذي يحذر من يعني أرباب الفتن ومن يكون على رأس القائمة كما يقال. على كل، قال: قال فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض، يعني مكان صحراء ما هناك شيء يختبئ به، لا أشجار ولا كذا، صحراء يعني فضاء. قال: وأنا في فضاء من الأرض قاعد، ليس يسترني عنهما شيء، أي عن هذين الفارسين. قال: وأنا أقرأ أول سورة ياسين، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن الكريم، فعبر علي، يعني مر علي وهما يجريان يريدان أن يلحقا وأن يدركا القرطبي. قال: فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، يعني بعد أن ذهب المسافة التي صار عندهما اعتقاد أنه ما قد ذهب من هذه الجهة، نرجع يكفي. قال: ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول الآخر: هذا ديبلة، قال يعنون شيطانا، يقول في القرطبي: هذا شيطان، يعني كيف ذهب وين ذهب، وهو قال أمامنا أو في الصحراء هذه ما رأيناه ما وجدناه. قال: قال أحدهما يقول الآخر: هذا ديبلة يعنون شيطانا، وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. قال الشيخ: الأثر صحيح. على كل، من كان مع الله فالله معه، من كان مع الله بالصدق والإخلاص والخضوع والانقياد والاستقامة والاتباع فالله معه، حضرا وسفرا وجوا وبحرا وليلا ونهارا ويقظة ومناما، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فليس فقرنا إلى أحد سواه، ليس فقرنا ولا حاجتنا إلى أحد سواه. فيا طلبة العلم، هذه الدروس تجعلنا وتعرفنا بربنا أكثر وأكثر، وتجعل العبد يلتجأ إلى الله كلما هم به وحزبه أمر من الأمور، وأنه لا يأس من رحمة الله في ذلك الأمر من الفرج والمخرج، وأنه لا يقنط، وأنه لا يتعجل في فعل شيء محذور، بل ينتظر الفرج والمخرج من عند الله سبحانه وتعالى. من يلخص الدرس الليلة؟ ها؟ من يلخص الدرس الليلة؟ من يلخص الدرس الليلة؟ عند الأخ عبد الرحيم العديني، وانجا بارك الله فيك، تمام، لا بأس، حولها ندندن، صح يا رجال، حولها ندندن، تفضل يا بني. من يلخص بأوسع مما قال؟ من رفع يده؟ على كل، واحد، أن من أهم المهمات في أدعية الكرب أن الشخص يحرص على أن يخلص لله في التوحيد، على أن يخلص لله في التوحيد، في توحيده سبحانه. فإذا جمع بين أنواع توحيده الثلاثة فهذا أكمل في اللجوء إليه وفي التضرع إليه بالثناء عليه بحقوقه العظمى، بحقوقه العظمى الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشخص يعني يلتجئ إلى الله بالاعتراف بالافتقار والاحتياج إليه، يكون يعني كما سمع لا تعلق له بغيره ولا انتظار لفرج من مخلوق آخر أبدا، بل آيس من المخلوق، يعلم عجز المخلوق وضعفه، وهو يعلم أن الله عز وجل أرحم به وأعلم بمصالح عباده، وأن الله أقدر، وأن الله عز وجل قد جعل الفرج والمخرج من عنده. فيكون في قلبه قوة الرجاء، قوة الرجاء في الله عز وجل. هذا الأمر الثاني فيما يتعلق بالعبد، فيما يتعلق بالعبد في الإقبال على الله في يعني ما يريده من ربه. الأمر الثالث أنه ينبغي للشخص أن يحفظ من أدعية الكرب ما تيسر له، بحيث إذا أصيب بشيء من ذلك دعا بها، فهذا أفضل وأكمل، وهذا من اتباع السنة، وهذا من اتباع السنة. هذا تلخيص الدرس في ثلاث نقاط. من يعيدها علينا؟ من يعيدها علينا؟ كذا قم. نعم، ما تيسر له، لأنه إذا دعا به يكون هذا من الاتباع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وين عمي غانم؟ إيش عندك؟ إيش عندك؟ إذا كان يحصل يعني إيش كنتم تعملون عندما كان يحصل يعني بعض الأشياء وبعض كذا؟ نعم نعم، كان الرجوع إلى ابن علوان. يا صفي من قصد بابكم نجي. لا إله إلا الله، الله كأنه يعني ما هو حي صح، ولا كأنه القيوم على العباد، هو سبحان الحي القيوم. لكن انظر الغفلة. الآن احمد الله عم غانم على التوحيد، احمد الله على التوحيد وعلى السنة والحمد لله. دعاء يونس ماله؟ أيوة قد ذكرنا، قد ذكر في خلال الدرس. نعم، قال هل يجوز هدم القباب التي تزار والمشاهد التي تعبد؟ الجواب: نهدمها من قلوب الناس. بالنسبة للدعاة، بالنسبة للدعاة وطلبة العلم والعلماء، يهدمونها من قلوب الناس بمثل يعني هذه الدروس وخطب ومحاضرات ونصائح. فإذا انهدمت من قلوبهم انهدمت من بلدانهم. ألست معي على هذا؟ ها؟ بإذن الله. لكن الداعي إلى الله إذا كان في قوم عندهم استعداد أن يهدموها، هم القوم ما هو يضحون به ويرجعون عليه. بعض الناس يودف بالداعي إلى الله عز وجل، سمعت، من أجل أن يشعلوا عليه الفتنة وأن يهيجوا عليه الناس، من أجل أن يفشل في دعوته. فلا تتعجل، لا تتعجل في هدمها حسيا، ولكن بادر إلى هدمها معنويا. فإن وجد الشخص من ممكن يقوم بهدمها، إما من عقلاء البلاد ووجهاء البلاد مع من معه، فطيب، يوجههم ويعينهم ويرغبهم إلى غير ذلك. وإذا كان هو الذي سيقوم بهذا هو، فنقول له: لا تتعجل، تأخر واغرس التوحيد في قلوب الناس، وادعو إلى الكتاب والسنة، وإن شاء الله مع الأيام تنهدم، إما بنفسها وإما على يد من يهدمها.